بسم الله الرحمن الرحيم. السؤالان الأخيران يعني أنا أقدمه اليوم لأنه أحدهما مضى، كل ما جينا نتكلم عنه تقام الصلاة ولكن نحاول نوجز فيه. هذا الأول يقول أخ، ما معنى كلمة فاسق؟ يعني يشكل علينا. نقول فاسق، الفاسق هو غير العدل، يعني الفاسق هو المخل بدينه. فالذي مثلا يشرب الدخان يسمى فاسقا، الذي يحلق لحيته يسمى فاسقا، الذي يقصر في عدد يسمى فاسقا، والذي يرتكب الكبائر أيضا يشرب الخمر وكذلك يزني فهذا يسمى فاسق، لكن بعضهم يعمل الكبائر وبعضهم الصغائر. فالكبيرة من يفعل الكبيرة يرتكب حد من الحدود فهو فاسق بلا إشكال، وأما الصغيرة فإذا أصر عليها، إنسان فعل صغيرة وظل مصرا عليها مستحسنا لها فهذا لا تقبل شهادته، لأن الإصرار على الصغائر يرفعها كما يقول العلماء إلى أن تكون كبيرة. والفسق هو الخروج، ولذلك سميت الفأرة فويسقة. لماذا؟ لأنها موية تخرج من هنا وتدخل هنا وفي هذا وهذا فتجدنها. كذلك الفاسق مودي، لأن الفاسق غير مستقيم، خرج على حدود الله وعلى طاعته فتجد أنه ماذا؟ خرج عن الطريق السوي. السؤال الآخر من أيضا الأخيرة يقول ما هو السنة قبل الصلاة يوم الجمعة؟ هل هو الجلوس وقراءة القرآن حتى يدخل الإمام من الصلاة والتنفل؟ هذا أيها الإخوة إذا جئت فهناك ما يعرف بتحية المسجد، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لكن الأمر الملاحظ أن بعض الناس يضع سنة وليست بسنة، تجد أنه إذا دخل الإمام وقام المؤذن هو قام ماذا يصلي، وهذا ليس موضوع صلاة. التنفل أيها الإخوة لا يكون بعد قبل الجمعة، التنفل أو السنة إنما هي بعد الجمعة، ويفضل أن تكون في البيت. إذا جئت إلى المسجد فصلي تحية المسجد وكفى، ولو صليت فهي نافلة، أما السنة فهي بعد الصلاة. وأما ما يفعله بعض الناس إذا دخل الإمام انطلق السهم ووقف يصلي فهذا حقيقة لا أصل له، وهذا مخالفة، لأننا أيها الإخوة نحن مأمورون بماذا؟ إذا سمع أحدكم ماذا المؤذن فإنه يقول مثل ما يقول، أنت سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول. هذه ناحية. الناحية الأخرى من الخطأ الذي يقع فيه بعض الناس وألاحظ وبعضهم طلبة علم مع الأسف، أنه إذا دخل يوم الجمعة والمؤذن يؤذن، يعني الإمام دخل جالس ماذا على الكرسي ينتظر على المنبر، ينتظر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم يخطب، تجد هذا المسكين ينتظر حتى يفرغ المؤذن فإذا شرع الإمام في الخطبة قام يصلي، وهو منهي عن ذلك إلا لو دخل والإمام يخطب. إذن أنت هنا مأمور بسماع الخطبة، إذن أنت مأمور بسماع الخطبة وهذا واجب، و ماذا انتظارك للمؤذن سنة. فإذا دخلت يوم الجمعة والمؤذن يؤذن، فرق بين الأذان الأول انتبهوا والأذان الأخير، الأذان الأول نعم انتظر وأجب المؤذن ثم صل، أما الأذان الذي جلس الإمام على المنبر وهو الأذان الذي كان في زمن رسول الله وأبي بكر وعمر، وإنما زاد عثمان رضي الله تعالى عنه لما اتسعت المدينة الأذان الثاني، فهذا في زمن عثمان وهو مقبول وأخذ به العلماء واستجاب. إذا ننتبه إذا دخلنا بعد دخول الإمام والمؤذن يؤذن فصلي والمؤذن يؤذن، ثم بعد ذلك ماذا تنصت، لأنه لا ينبغي لك أن تشتغل بغير الخطبة. هذا الأخ أيضا السؤال الآخر يقول المصارف تشتري العقارات والسيارات ليس بنية التملك وإنما بنية بيعها بالأقساط، فهل هذا يجوز؟ الجواب أن إذا أنك إذا جيت إلى بنك أو مؤسسة أو تاجر فلا يخلو، إما أن تكون السلع التي تريدها موجودة عنده متوفرة تحت ملكه فهذا لا إشكال فيه، وأما إذا كانت عند غيره حتى لو كان صاحب دكان وقال ليست عندي أنا أذهب أتي بها لك ولو من جاره فهذا يعتبر غير مالك لها. رسول صلى الله عليه وسلم قال لعدي لا تبع ما ليس عندك. لكن بعضهم جعل مخرجا. الآن البنوك بدأت تضع مخارج حتى لا يقع في ماذا؟ في الممنوع. فيقول أنا أبيعك ولكن بشرط. أنت تعلمون هناك خيار، هناك خيار المجلس في البيع وهناك خيار الشرط، فيبيعك الشيء ويقول لك الخيار. فإذا جاءت هذه السلعة يقولون هذا مخرج يجوز لأنك ما اشتريت أصلا، ما أبرمت العقد، من حقك أن تقول لا. فهذا مخرجا وضعوه. هذا السؤال الذي تكرر مرات وكل ما وصلنا إليه يقول الأخ نريد منكم موعظة نصيحة لنا نحن الشباب الذين ندعي حمل هم الدعوة، وفي الحقيقة أن الدعوة تحمل همنا لكثرة أخطائنا وتساهلاتنا في كثير من أمور الدين. هذا أيها الأخ الكريم سؤال جيد ومفيد لكن يحتاج إلى وقت، لكن نحن نحاول قدر الإمكان أن نشير إشارات بسيطة. أول شيء أيها الإخوة، الداعي ينبغي أن يكون قدوة في نفسه. يعني أول صفة ينبغي أن يتحلى بها الداعي أن يخلص. الله تعالى يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصير، وأن يكون على علم بما يدعو إليه. لا تدعو عن جهل، إذا أردت أن تدعو فتعلم وافهم تماما ما تدعو إليه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصير على علم، إذن أن تكون عالما بما تدعو إليه، وأن تكون حكيما، لأنك لو لم تكن حكيما قد تضر أكثر مما تنفع. خذ العفو وأمر بالعرف، يقول الله تعالى في آخر سورة الأعراف خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقبل ذلك أن تتقي الله سبحانه وتعالى، أن تصلح نفسك. لكن كما قلت لكم البعض يظن أنه إذا كان يقع في بعض الأخطاء أنه لا يدعو. لا، أنت أخطأت في شيء فما المانع أن تدعو غيرك، وربما يكون هذا سبب في أن يوفقك الله سبحانه وتعالى إلى أن يزول ما بك من نقص. إذن هنا أيها الإخوة مشكلة الدعاء التي يقع فيها البعض، إما شيء من الجهل تجده يدخل في ميدان وميدان كبير وليس أهلا لذلك، فإذا وقع في خضم الأمور وفي وسطها احتار وما استطاع، قد يسأل فلا يجيب، قد يعني يتعلق الأمر بحكم من الأحكام المهمة فهو لا يستطيع أن يتخلص من ذلك، فربما يكون خصمه متعلما فماذا يوقفه بالحجة، وحينئذ ينقطع أمامه فيكون الضرر أكبر. أنت تهيأ واعد نفسك للعدة. الأمر الآخر أيها الإخوة تحمل الآخرين، يعني من صفات الداعية أن يكون متحملا، بمعنى أن يعفو عن الآخرين وأن يصفح وأن يتجاوز عن زلاتهم وأن يتغاضى. الرسول عليه الصلاة والسلام قيل له هذه قسمة ما أري بها وجه الله، اعدل، فقال إذا لم يعدل ويحك من يعدل، وقيل عنه ساحر وكاهن إلى غير ذلك من الأمور. إذن الداعية أولا ينبغي أن يهيئ نفسه، باختصار أن تهيئ نفسك للدعوة، أن تتحمل ما يترتب على الدعوة، لأن الدعوة أيها الإخوة هي طريق، هي دعوة لطريق الهداية، وكل من سلك هذا الطريق لا بد أن يمسه أذى، وهذا هو شأن الدعاء. يبتلى الناس على قدر أعمالهم، الأمثل فالأمثل، وأكثر الناس ابتلاء إنما هو الأنبياء. إذن عليك أولا أن تكون مؤهلا نفسيا للدعوة، وأن تكون قدوة أيضا في دعوتك. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم كان الناس يسلمون لما يرى إذا رأوا أعمالهم، كانوا يقصفونهم، كان أحدهم قرآنا يمشي على الأرض تنزل الآية فيسمعها فيحفظها فيطبقها فتجدها مطبقة في أعماله، فلما رآهم الناس صاروا ماذا يندفعون ويدخلون في دين الله أفواج. إذن أولا هي نفسك، أصلح نفسك، كن قدوة، وكن حكيما فيما تدعو إليه، وكن عالما فيما تدعو. وأما أن يصيبك شيء فهذا إذا أراد الإنسان دائما القمم يقولون بين قادح ومادح، فلا يمكن أن تجد إنسان أبدع في أمر إلا وتجد له من يرضى ومن لا يرضى. فهذا هو شأن هذه الحياة، وطريق الدعوة شاق. والله تعالى يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لا شك أن هذا طريق عظيم، وهي أيضا وظيفة رسل الله، وأنت أيضا تقوم بوظيفة الرسل، وهذه حملها عظيم، فينبغي حقيقة إلى العناية في ذلك. يقول الأخ هنا: بعض الناس يقولون إذا صليت الصبح وجلست في مكانك حتى تطلع الشمس ثم صليت ركعتين فهي تعدل العمرة، هل هذا فيه دليل؟ أنا لا أعرف دليلا في هذا، يعني لا أعرف دليلا أنك نعم هذا فيه فضل عظيم، وأن الإنسان إذا صلى صلاة الصبح وجلس في مكانه وأنه ظل في ذلك المكان يدعو الله سبحانه وتعالى ويسأله من خيري الدنيا والآخرة، فهذا لا شك من أعظم الأمور، وورد فيه ثواب عظيم، أشار إلى ذلك رسول الله في أحاديث كثيرة، إلى أن تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فإنك تصلي تلك الصلاة التي هي سنة، صلاة الضحى. وهناك خلاف في قضية صلاة الأوابين، هذه مختلف في ماذا يعني فيها كلام. يقول الأخ: ألا يشترط في الشاهدين أن يكونا سميعين؟ لا يشترط ماذا أن يكون سميعين، لأنه قد يشاهد الشيء، فهنا كما قلنا في الأعمى يصح أن تكون شهادته، وشهادته تكون عن طريق ماذا؟ السماع. هنا أيضا يكون ذلك عن طريق الكتابة أو المشاهدة، لأن الشهادة تتم إما عن طريق السماع وإما أن تتم ماذا؟ عن طريق المشاهدة والرؤية، فهذا يرى ويشاهد. يقول الأخ: جاء في الدرس أما أن الغبطة مستحبة، الغبطة متى تكون؟ الغبطة جائزة، بمعنى أنك ترى، لكن متى تكون مستحبة؟ أنك